قلنا ان التواتر يحصل بثلاثه مثلا، لم يكن التفاضل بين الصلاه والجماعه والصلاه في الجماعه. هذا قاعده منها في الحقيقه تتمحض في بعض جوانب الفروع الفقهيه. فلتكن اقوالنا دائما في المجالات كلها اقوال خير. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه الصلاة وأتم التسليم، وبعد، نحييكم ونرحب بكم في مادة الاستشراق والتنصير المقررة على طلاب كلية الشريعة المستوى الثالث الحلقة العاشرة. موضوعنا في هذه الحلقة عن وسائل الاستشراق والمستشرقين. سوف نتناول حقيقة في هذه الحلقة مجموعة من وسائل الاستشراق والمستشرقين. من أهم وسائل الاستشراق والمستشرقين لتحقيق أهدافهم تأليف الكتب، فهذه هي الوسيلة الأولى وهي من أهم الوسائل الاستشراق. فمن خلال تأليف الكتب في موضوعات مختلفة عن الإسلام وعن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وكذلك عن القرآن الكريم، ولو نظرنا إلى هذه الكتابات لوجدنا أن فيها بعض التحريف المتعمد عن الإسلام، ولذلك يقول المستشرق إدوارد سعيد والكاتب المعروف في كتابه الاستشراق، يقول: لقد بلغ عدد ما ألفوه عن الشرق في قرن ونصف منذ أوائل القرن التاسع عشر حتى منتصف القرن العشرين 60,000 كتاب. بلا شك مقولة إدوارد سعيد تبين لنا حجم الكتابات المتعددة المتنوعة الكثيرة عن الشرق عامة، ولا شك أن الكتابات التي عن الشرق الإسلامي بلا شك أنها طبعا لها وتحظى بنسبة كبيرة من هذه الكتابات. فلعل الحقيقة الوسيلة الأولى كما أشرنا وذكرنا تأليف الكتب، ولعلها كما ذكرت أنها من أهم وسائل الاستشراق على الإطلاق. الوسيلة الثانية من وسائل الاستشراق التعليم في الجامعات الغربية، التعليم في الجامعات الغربية. فحقيقة في الفترة الأخيرة انحصر الاستشراق في المؤسسات التعليمية والأكاديمية، وأصبح طبعا عدد كبير من المستشرقين يعملون في الجامعات الغربية وفي الأقسام التي تعنى بدراسة الشرق أو ما يسمى بالشرق الأوسط أو الشرق الأدنى أو الأقسام طبعا التاريخ أو الأديان أو غيرها من الأقسام. فهم طبعا يتركزون في الجامعات ويقومون بالتعليم وكذلك بالإشراف على الطلاب وبحقيقة الجهود التي يبذلونها من خلال طبعا الجامعات والمؤسسات التعليمية. فلا شك أن من خلال التعليم في الجامعات الغربية من خلال الإشراف على الرسائل العلمية يستطيعون طبعا نشر الفكر الاستشراقي. فالتعليم في الجامعات الغربية يعد من وسائل الاستشراق. الوسيلة الثالثة من وسائل الاستشراق الترجمة. الترجمة، ونقصد طبعا بالترجمة الترجمة من اللغة العربية إلى اللغات الأوروبية، فلا شك أنهم اهتموا بالترجمة ونقلوا كما ذكرنا مجموعة من العلوم والمعارف ابتداء من ذهابهم إلى الأندلس، ثم طبعا استمرت الترجمة والاهتمام بها. ولعل ذكرنا بأن أقدم ترجمة لمعاني القرآن الكريم كانت إلى اللاتينية، ثم بعد ذلك طبعا خرجت ترجمات أخرى لمعاني القرآن الكريم مثل ترجمة جورج سيل وإيربري. وأيضا طبعا من الكتب التي قاموا بترجمتها التاريخ طبعا الطبري، فقاموا بترجمته إلى اللغة الإنجليزية من اللغة العربية إلى اللغة الإنجليزية، وسلكوا الحقيقة مسلك في تقسيم أعمال الترجمة إلى صفحات محدودة، وقاموا طبعا بإعطاء مجموعة من الصفحات في حدود 70 إلى 100 لشخص لترجمتها، ثم جمعوا طبعا كل ما ترجم وشكلوا لجنة للنظر فيه، ثم بعد ذلك طبع. واستغرقت طبعا ترجمة تاريخ الطبري منهم حوالي 2 سنة. فلا شك أن الترجمة وسيلة من وسائل نشر الفكر الاستشراقي، و بلا شك طبعا أنهم أفادوا منها، ولا سيما في المرحلة الأولى من مراحل تطور الاستشراق في نقل العلوم والمعارف الإسلامية والمناهج العلمية من اللغة العربية إلى اللغات الأوروبية المختلفة. الوسيلة الرابعة من وسائل المستشرقين إنشاء الموسوعة المعروفة بدائرة المعارف الإسلامية، ما يعرف بإنسايكلوبيديا أوف إسلام، إنسايكلوبيديا أوف إسلام. هذه الموسوعة دائرة المعارف أصدروها بلغات عدة، طبعا صدرت باللغة الإنجليزية والألمانية وغيرها طبعا من اللغات. وحقيقة الموسوعة أصبحت مرجعا علمية لعدد من الطلاب في الدول الغربية، وأيضا لعدد من المثقفين. ولا شك أن هذه الموسوعة حشد لها طبعا عدد كبير من المستشرقين، وأسند كل مادة طبعا إلى مستشرق فكتب فيها، ثم طبعا في الغالب أنها تذيل بقائمة بالمصادر والمراجع لمن يريد الحصول على معلومات أطول وأوسع فيما يتعلق بالمادة التي كتب فيها المستشرق. هذه الموسوعة حقيقة رتبت كما ذكرت ترتيبا أبجدية، واستطاعوا طبعا إصدارها بلغات عدة، وهم وصلوا طبعا إلى نهاية الأحرف باللغة الإنجليزية. هناك طبعا موسوعة مختصرة يعرف بمختصر دائرة المعارف، أو ما يعرف بشورتر إنسايكلوبيديا أوف إسلام، هذه طبعا صدرت وهي متكاملة، ولكنها طبعا موسوعة مختصرة. حقيقة الموسوعة أو دائرة المعارف الإسلامية تعد من أخطر وسائل الاستشراق، وذلك لأن حقيقة كما ذكرنا لسهولة الرجوع إلى المعلومة المطلوب الحصول عليها، ولتيسرها لعدد من الطلاب وأيضا لعدد من الباحثين والدارسين. وهي طبعا تقدم معلومات مختصرة موجزة عن مادة من المواد المحددة من قبل طبعا اللجنة المسؤولة عن الموسوعة. بلا شك كما ذكرت أن هذه دائرة المعارف والموسوعة كانت طبعا من أخطر وسائل الاستشراق، طبعا ترجمت إلى اللغة العربية، وترجمت طبعا مع الأسف بدون تعليق، بدون طبعا إيضاح للأخطاء التي وقعت فيها الموسوعة. لا شك أن المواد التي كتبت في الموسوعة تحتوي على معلومات صحيحة، وتحتوي على معلومات أيضا مغلوطة. فالموسوعة الاستشراقية أو ما يعرف بدائرة المعارف الإسلامية كما ذكرت تعد من أخطر وسائل الاستشراق على الإطلاق. ولعل الحقيقة عصرنا الآن عصر الموسوعات، عصر السرعة، الحصول على المعلومة بطريقة سهلة وميسرة، ولذلك حقيقة تأتي من هنا أهمية الموسوعة وتأتي خطورتها في المعلومات المغلوطة التي اشتملت عليها. الوسيلة الخامسة من وسائل الاستشراق إصدار المجلات الخاصة ببحوث المستشرقين في أي مجال من المجالات المتعلقة بالإسلام أو فيما يتعلق بالبلاد الإسلامية. من أخطر حقيقة هذه المجلات مجلة العالم الإسلامي، مجلة العالم الإسلامي The Muslim World التي أنشأها المستشرق والمنصر صمويل زويمر عام 1330 هجري الموافق 1911 ميلادي. هذه المجلة مجلة العالم الإسلامي رأس تحريرها صمويل زويمر لمدة 36 عام، تصدر من هارتفورد بالولايات المتحدة الأمريكية ولا تزال تصدر إلى اليوم، وهي من المجلات الدورية العلمية المحكمة. في هذه المجلة يستطيع من يكتب، من يرغب في الكتابة في أي موضوع من الموضوعات التي تتعلق بالإسلام، سواء كانت تتعلق بالعقيدة أو تتعلق بالسنة أو تتعلق بالسيرة أو تتعلق بالتاريخ أو تتعلق بالبلاد الإسلامية، كما سموها مجلة العالم الإسلامي. فأي شيء يتعلق بالعالم الإسلامي تستطيع أن تكتب فيه. طبعا أغلب من يكتب في هذه المجلة بلا شك عدد من المستشرقين، قد يوجد من بعض الكتاب من غير المستشرقين لكن أغلبهم حقيقة من المستشرقين. وهذه المجلة كما أشرت من وسائل الاستشراق، ونجد أن كل مكتبة من المكتبات الغربية بل حتى بعض المكتبات في البلاد العربية والإسلامية تحرص على اقتناء هذه المجلة والحصول على أعداد منها باعتبار أنها مجلة علمية محكمة تعنى بالعالم الإسلامي. خطورتها حقيقة في بعض المقالات التي كتبت من قبل طبعا مستشرقين، ولا سيما حقيقة في فترة صمويل زويمر، والتي طبعا اهتم بهذه المجلة ورعاها واستمر في رئاسة تحريرها مدة زمنية طويلة. الوسيلة السادسة من وسائل الاستشراق إلقاء المحاضرات في الجامعات والجمعيات العلمية في الغرب أو في الشرق. فطبعا يدعى عدد من المستشرقين لإلقاء محاضرات سواء كان في الجامعات الغربية أو في الجمعيات العلمية في الدول الغربية أو حتى في الشرق، فمن خلال طبعا محاضراتهم، من خلال طرحهم في المحاضرات ينشرون ويبثون الفكر الاستشراقي. وهذا حقيقة يتفاوت بحسب الشخص الذي يلقي المحاضرة. فإذا كان طبعا شخص من المستشرقين المعتدلين فنجد أنه يطرح الرؤية المعتدلة التي تمثل طبعا وجهة نظر بعض المستشرقين، وإذا كان من غير المستشرقين المعتدلين فتجد أنه يطرح وجهة نظر الاستشراق غير المعتدلة، ونجد أن طبعا المستشرقين أيضا يراعون البيئة ويراعون طبعا الجو ويراعون الحضور ويراعون طبعا المستمع والمخاطب، فإذا كان المخاطب في البلاد الغربية فهم طبعا يطرحون رؤاهم بصورة أوضح، وقد يطرحون الرؤية غير المعتدلة والرؤية التي طبعا تسعى إلى التشويه والتحيز ضد الإسلام وضد المسلمين وضد الشرق عامة. لكن إذا كان طبعا من المستشرقين غير المعتدلين وكان في بيئة غير مناسبة فنجد أنه يطرح الطرح الاستشراقي ولكن بصورة غير مباشرة. الوسيلة السابعة من وسائل الاستشراق حقيقة المعجبون بالحركة الاستشراقية والمتأثرون بها من أبناء المسلمين، وبخاصة حقيقة ممن درس في البلاد الغربية وأعجب بالحركة الاستشراقية وتأثر بالفكر الاستشراقي، فبدأ ينادي به ويطرح طبعا الرؤى والطروحات التي يطرحها بعض المستشرقين. ولعل حقيقة من أمثلة هؤلاء الناس طه حسين، فهو طبعا عندما يتحدث ويطرح يطرح بعض الرؤى التي طبعا طرحها عدد من المستشرقين، مثل طبعا المستشرق مرقليوث عندما يتحدث طه حسين في بعض كتاباته، أيضا محمد أركون نجد أنه يطرح بعض الرؤى والطروحات الاستشراقية في مؤلفاته. فحقيقة نرى أن هناك بعض من أبناء المسلمين الذين أعجبوا بالحركة الاستشراقية وتأثروا بها يطرحون الفكر الاستشراقي والرؤى الاستشراقية ولكن تحت أسمائهم وليس تحت أسماء المستشرقين. الوسيلة الثامنة طبعا عقد المؤتمرات، فنجد أن هناك مؤتمرات استشراقية تعقد ويطرحون فيها النقاش في القضايا التي تتعلق بالحركة الاستشراقية، بعض البحوث بعض الدراسات بعض الرؤى، فلا شك أيضا أن من خلال المؤتمرات الاستشراقية التي تعقد يستطيعون نشر الفكر الاستشراقي. هذه حقيقة أهم وأبرز وسائل المستشرقين، ولعلنا طبعا كما ذكرت وأشرت أن من حقيقة وسائلهم متعددة ومتنوعة، ولكن من أهمها كما ذكرت وأشرت الوسيلة الأولى تأليف الكتب في موضوعات مختلفة ومتعددة فيما يتعلق بالإسلام أو فيما يتعلق بالرسول أو فيما يتعلق بالقرآن الكريم. لو نظرنا إلى إحصائية إدوارد سعيد حقيقة عندما ذكر بأن ما كتب عن الشرق خلال قرن ونصف أكثر من 60,000 كتاب، لو نظرنا حقيقة إلى مجهودات وجهود الشرق في الكتابة عن الغرب نجد حقيقة ليس هناك أي نسبة إطلاقا بين حجم الكتابات المبذولة من قبل الغربيين عن الشرق، ليس هناك أي نسبة ومقارنة بحجم الكتابات المكتوبة من قبل الشرق عن الغرب. ولو نظرنا طبعا إلى حقيقة كتاباتنا عن الغرب نجد أنها قليلة جدا، لا تقارن بالنسبة الكبيرة التي طبعا يكتبها الغرب عن الشرق. بلا شك أن هذه الكتابات تحمل مفاهيم، تحمل رؤى، تحمل دراسات. هذه الكمل، هذا الكم الهائل الكبير من الكتابات الاستشراقية لا شك أن لها أثر ولها دور في حقيقة التأثير على عقول المطلعين وعقول حقيقة الناس في الغرب الذين يهتمون بهذه الكتابات. فحجم حقيقة التأثير بلا شك أنه كبير، حجم الكتابات كبير. نعم نحن لا ننكر بأن هناك بعض الكتابات التي تكتب من الغرب عن الشرق قد يكون فيها كتابات حيادية إلى حد ما أو منصفة، لكن ما حجم هذه الكتابات الحيادية؟ ما حجم هذه الكتابات المنصفة مع حجم الكتابات الهائلة الكبيرة من السواد الأعظم من المستشرقين التي تحمل الإساءة والتشويه وتحمل الشبهات وتحمل المفاهيم المغلوطة عن الإسلام وعن الشرق عامة؟ فكما ذكرت وأشرنا قبل قليل إلى أن الوسيلة الأولى من وسائل المستشرقين المتمثلة في تأليف الكتب حقيقة تعد من أخطر الوسائل الاستشراقية. والاستشراق طبعا مجال فكري، فلا شك أن الكتابات هي الوسيلة المناسبة في التأثير على عقول الناس. يرتبط أيضا بالتأليف الوسيلة الثانية، وهي مرتبطة أو تتمثل في التعليم في الجامعات الغربية. ولا شك أن التعليم يرتبط بالجانب الفكري، يرتبط بالجانب التأليف. فطبعا عندما يقوم المستشرق بالتعليم في الجامعات الغربية لا شك أنه يحيل الطلاب إلى كتابات للمستشرقين. أيضا في مجال الأبحاث نجد أنه يحيل إلى كتابات المستشرقين، أيضا يحيل إلى الموسوعات التي هي من أو في أغلبها من كتابات المستشرقين. فلا شك أن التعليم في الجامعات الغربية يعد وسيلة من الوسائل المهمة في نشر الفكر الاستشراقي. وحقيقة أمر قد يكون طبعا من المؤسف، وهذا أمر لاحظته وشاهدته في الغرب عامة وفي عدد من الدول الغربية على وجه الخصوص، أن من يقوم بالتدريس في الأقسام التي طبعا تعنى بالإسلام وبتدريسه في الغرب أغلبهم من حقيقة المستشرقين النصارى أو عدد قليل منهم من اليهود. ولا نجد طبعا أن من يقوم بالتعليم في الجامعات لا يوجد مع الأسف عدد من أبناء المسلمين الذين يقومون أو يجب أن يقومون بهذه المهمة. وهذا أمر حقيقة لا شك أنه يعني مؤسف. لو نظرنا إلى الأديان الأخرى التي تدرس في الجامعات الغربية لوجدنا أن من يدرس اليهودية في الغالب أن يكون يهودي، من يدرس النصرانية في الغالب يكون نصراني، من يدرس البوذية في الغالب يكون من البوذيين، من يدرس الهندوسية في الغالب يكون من الهندوسيين، إلا مع الأسف طبعا الإسلام فإنه يدرس في الغالب من المستشرقين النصارى أو اليهود. فمع الأسف لا يوجد من أبناء المسلمين من حقيقة يقوم بهذه المهمة. ولا شك أن كونه يوجد من أبناء المسلمين من يقومون بالتعليم لا شك أنه سوف حقيقة يسهم في نشر الصورة الصحيحة عن الإسلام وفي إبعاد عدد من المغالطات. الوسيلة الثالثة الترجمة، وقلنا طبعا أن الترجمة من وسائل الاستشراق. الحقيقة من اللغة العربية إلى اللغات الأوروبية، وتحدثنا عن الترجمة، وتحدثنا عن اهتمام المستشرقين بترجمة معاني القرآن الكريم، وذكرنا أمثلة ونماذج لهذا الأمر، وأيضا تحدثنا عن ترجمة تاريخ الطبري وكيف استطاع المستشرقون في فترة زمنية محدودة حدود سنتين أن ينتهون من ترجمة تاريخ الطبري بكامله ونقله إلى طبعا اللغة الإنجليزية، واستطاعوا من خلال منهج لا شك أنه جيد، وهو تقسيم العمل إلى طبعا عدد من الأفراد، وكل فرد طبعا استند له مهمة، ثم تكون هناك لجنة لمتابعة الترجمة والتدقيق فيها والتأكد من سلامة اللغة، ثم بعد ذلك الطباعة، واستطاعوا حقيقة الانتهاء من الترجمة في مدة زمنية محدودة. الوسيلة الرابعة كما ذكرت دائرة المعارف الإسلامية، وذكرت بأنها من أخطر وسائل الاستشراق على الإطلاق، وذكرت بأنهم استطاعوا طبعا إصدارها بلغات عدة، وأصبحت الموسوعة مرجعا علمية حقيقة لعدد من الطلبة وعدد من الدارسين وعدد من المثقفين. الوسيلة الخامسة كما ذكرت إصدار المجلات الخاصة بدراساتهم وأبحاثهم، وذكرت من الأمثلة على تلك المجلات مجلة العالم الإسلامي، وتحدث طبعا عن من أنشأها ورأس تحريرها وموضوعاتها، وطبعا من أين تصدر. الوسيلة السادسة ذكرنا بأن إلقاء المحاضرات في الجامعات والجمعيات العلمية في الغرب أو الشرق، وتحدثنا بالتفصيل عن هذه المحاضرات وكيف أنها تكون وسيلة من وسائل نشر الفكر الإسراقي، وأشرنا إلى أنه بحسب طرح المستشرق، فإذا كان المستشرق من المعتدلين فلا شك أن من خلال المحاضرة ينشر الفكر الإسراقي ويوضح ويبين الفكر الإسراقي المعتدل، وإذا كان طبعا غير معتدل وهم الحقيقة السواد الأعظم فينشرون الفكر الحقيقة الغير الاستشراقي أو الفكر الاستشراقي غير المعتدل. الوسيلة السابعة ذكرنا المعجبون بالحركة الاستشراقية من أبناء المسلمين، وذكرنا أمثلة ونماذج لهؤلاء الأشخاص. الوسيلة الثامنة والأخيرة المؤتمرات، وذكرنا بأن المؤتمرات الإسراقية تعد من وسائل نشر الفكر الإسراقي، وذكرنا بأنهم لا يزالون يعقدون المؤتمرات إلى اليوم، وطبعا يتدارسون فيها البحوث والدراسات والطرائق المتعلقة بنشر الفكر الإسراقي. هذه حقيقة لعلها ملخص لما ذكرنا فيما يتعلق بوسائل الاستشراق، وحاول طبعا أن أرتبها على حسب الأهمية وحسب أيضا الخطورة. فلا شك أن الوسيلة الأولى التي هي تأليف الكتب لا شك أنها أخطر وأهم بكثير من مثلا إلقاء المحاضرات في الجامعات والجمعيات العلمية في الغرب أو الشرق. نشكركم على حسن إنصاتكم وإصغائكم، ونلتقي بكم إن شاء الله في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.